بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب عليه الصلاة والسلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. بالأمس ذكرنا على أنه الجاهل يكون مفرط أو مفرط بين إفراط وتفريط، والعاقل الذي يقابل الجاهل إنما يأخذ الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. هذا الحديث الشريف والمقولة الخالدة لأمير المؤمنين يميز العاقل عن الأحمق، حيث أنه تارة يطلق العاقل ويراد من يقابله الجاهل. أصناف الناس، إما أن يكون عاقلا وإما أن يكون جاهلا. تارة يطلق العاقل ويراد منه ما يقال مجنون، باعتبار أصناف الناس، إما أن يكون عاقل وإما أن يكون مجنون. وتارة يطلق العاقل ويقابله الأحمق، الناس لو عقلاء لو حمقى بعضهم. فالجهل والحماقة والجنون هذه مراتب، والسفاهة، إما يكون عاقل وإما يكون سفيه، هذه مراتب بالنسبة إلى مدركات الإنسان وعقلية الإنسان. العاقل بمعنى الضبط، مأخوذ من العقال، باعتبار العقال كان يعقل به رجل البعير عند البرك، عندما يبرك البعير الإبل كان يعقل فيضبط، فسمي العاقل بالعاقل لأنه قوة ضابطة تضبط الإنسان في مقابل ميوله، في مقابل شهواته رغباته. يشتهي الإنسان، يرغب الإنسان، ربما يرغب ما يتنافى مع العرف، يتنافى مع التقاليد. أفرض عشيرة وعندهم تقاليد خاصة، وإذا به الإنسان يرغب أنه يكسر هذه التقاليد، يكسر هذه الأعراف، فيتنافى حينئذ مع عقله. فالعقل يأتي ويضبط له هذه الرغبات والشهوات، ما يخلي حريته يعمل. العقل دائما يضبط الإنسان، قوة ضابطة، قوة دراكة. فالناس منهم عقلاء ومنهم غير ذلك، سفيه مجنون. والجنون فنون أقلها 72، يعني 70 مرحلة عندنا بالجنون. المسألة المهمة أنه القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت والأئمة الأطهار والرسول الأعظم والأنبياء والعلماء والصلحاء كلهم إنما جاءوا لتربية العاقلة، لتنمية العاقلة، للاهتمام بهذه الجوهرة الربانية، لأنه العقل واقعا جوهرة ربانية. إذا أعطاه الله لشخص يعني أعطاه كل شيء. العقل جوهرة ربانية. تجد الآيات منها ما تحرض الإنسان على العقل، أنه أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، ما لهم لا يعقلون، لماذا تركوا العقل؟ المفروض أن يتدبروا آيات الله حتى يتعقلوا، يزدادوا عقلا، يزدادوا فهما في الحياة. لا يعيشون في هامش الحياة، إنما يعيشون في متن الحياة، لأنه العاقل يعيش في المتن، وأما غير العاقل دائما يعيش في الهامش على الصعيدين الفردي والاجتماعي. يشوف القضايا الاجتماعية ما يتفاعل، إنسان مخمول مغمور، إنسان بعيد عن الساحة، بعيد عن الميدان، ما عنده تفاعل مع القضايا الاجتماعية، مع المشاريع الخيرية، ما عنده تفاعل. كما أنه في حياته ما يستفاد من حياته الفردية، يعني لا بالحياة الفردية هو مستفيد من عقله ولا بالحياة الاجتماعية نستفيد من عقله، لا بالأسرة، لا أصلا إنسان هامل، إنسان يعيش في حاشية الحياة، ما يعيش بالمتن، ما يكون من الأصل، إنما يكون من الفرع مثلا، وبعيد كل البعد عن الحياة. فالأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام يركزون على مسألة العقل، أنه العمدة العقل، العمدة في حياة الإنسان يكون عاقل. فإذا كان عاقلا الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف آدم لما أخرج من الجنة نزل جبرائيل، بعدما أهبط إلى الأرض نزل جبرائيل عليه وجاءه بثلاثة هدايا من الله سبحانه وتعالى: العقل والحياء والدين. قال له اختر هدية من الهدايا الإلهية، واحدة من هذين الثلاثة إليك اختارهم. فقال أخي جبرائيل أنت علمني أنا أختار من هذه الثلاثة. قال اختر العقل، دين، حياء. قال اختر العقل، فاختار العقل وإذا به تبعهما الدين والحياء. قال يا جبرائيل أنا اخترت واحدا والله أعطاني الثلاثة. قال لأنه أينما يكون العقل يكون الدين ويكون الحياة. العقل يستحي، العقل متدين، لأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال وأما ما عندي معاوية، معاوية كان أدهى العرب من الأدهياء كان. قال وأما ما عند معاوية فتلك نكرة شيطنة، هذه الشيطنة هذا مو عقل، عندنا احنا نكرة شيطنة وعندنا عقل، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فالمتدين عاقل والعاقل متدين. تركيز عجيب بالنسبة إلى الروايات والأحاديث الشريفة من الرسول العظيم من أهل البيت بالنسبة إلى العقل. أصلا محور، كأنما محور الحياة هو العقل، محور كل العقلانية بالخصوص، أنه الحجة الباطنية العقل، والنبي والإمام حجة ظاهرية. فالعقل يعتبر من الحجج الإلهية الباطنية، حجة الله في الأرض العقل، كما أنه حجة الله في الأرض في عصرنا هذا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام عدله العقل. هذا أمر عظيم جدا، صاحب الزمان قطب عالم الإمكان، بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وإذا عدل نظيره هو العقل، لأنه هذا حجة ظاهرية وهذا حجة باطنية. في الحجية نظير صاحب الزمان هو العقل، وهذا أن دل على شيء يدل على عظمة العقل، أنه الحجة الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. أين المتصل بين السماء والأرض؟ باب الله، عين الله، سمع الله في الأرض، وإذا به عدله العقل. سبحان الله. فعندنا عاقل ويقابله أحمق، لازم احنا نعرف ما صفات العقل وما صفات الحمقاء. امير المؤمنين في هذه الكلمة القصيرة ذات المغزى البعيد والمعنى السامي يبين لنا من اوصاف العاقل ومن اوصاف الاحمق، انه العاقل عقله وقلبه انما هو امام لسانه. يرجى الانتباه، موضوع لطيف، ولكن الأحمق يشوف عقله ولسانه وقلبه أنه اللسان هو الذي يأم القلب، فالقلب يكون خلفه. يعني شنو؟ أكو هواية من الناس أول يفكر بعدين يحكي، لذا لك رقبة كرقبة البعير. من أوصاف البعير أنه لمن يأكل الأكل يشتره، يعني يأكل وينزل إلى المعدة وبعدين يصعدها مرة ثانية بفضاء الفم، هم يعلسها وهم مرة ثانية يرجعها للمعدة، مرة ثالثة يصعدها ويعلسها، هذا يسموه اشتراء، اشتراء البعير. فقال في الحديث الشريف ما مضمونه أنه فليكن لك رقبة كرقبة البعير. لماذا؟ حتى تشتر الكلمات، الكلمات التي تطلعها من قلبك فكر بها أول، أن هاي الكلمة اللي جاء أحجيها بها رضا الله، بها رضا رسول الله، بها رضا الإمام صاحب الزمان، بها نفع للمجتمع، أو لا سامح الله هذه الكلمة تهدم بيت، هذه الكلمة النميمة، والنميمة من فعل الشيطان، هذه الكلمة فحش، هذه الكلمة غيبة، هذه الكلمة كذب، هذه الكلمة تهدم لك حسينية بتمامها، هذه الكلمة المجتمع كله ربما يتخربط أموره من كلمة واحدة يحكيها قائد مثلا. المفروض أن الإنسان يكون عاقل، من يحكي لازم يتدبر كلماته، وذلك أنه يرجع إلى قلبه، إلى عقله، إلى رويته، يتروى الكلام، يفكر زين بعدين يحكيها. أما الأحمق صفته لا، أول يحكي بعدين يتندم، يقول ما حاشايد كلمة وياكو. شوف بالمعاشرة أصدقاء عندنا مثلا، لما يحكي كلمة وراها نقول له مو هاي كلمة مو حلوة كانت، يقول لي والله مع الأسف غفلت لو ما حاشيها. هذا يدل على أنه ما عنده ذاك الوعي والعقل والعقلانية الكاملة. هذا يدل على أنه عنده حماقة، نوع من الحماقة، أنه بعدما يتكلم فسيفكر في كلامه أنه هذا كلامي كان جيد لو كان مو جيد. المفروض أنه قبل ما يتكلم، قبل أن يعمل، مو فقط الكلام، كل عمل قولا وفعلا، قبل أن يعمل لازم الإنسان يفكر أنه هذا العمل صحيح يرضي الله أو لا، ينفع المجتمع، ينفعني. لأنه العاقل الكيس هو الذي يجذب المنفع لنفسه ويدفع المضرة عن نفسه، يجذب المنفع لوطنه، يجذب المنفع لعائلته، حسب الأدوار، أدوار العقلاء في الحياة، يبدأ من نفسه ثم من أسرته ثم من محلته ثم من مسجده من جامعه، وهكذا تتوسع الدائرة إلى أن يصل إلى الوطن، أنه يجذب المنفع إلى وطنه ويدفع المضار عن وطنه، عن أمته، عن شعبه، عن جماهيره، يدفع المضار عنهم، وتسمى بالسياسة. السياسة هو جلب المنافع والمصالح العامة لعامة الشعب ودفع المضار عنهم. أنا أفكر بمصلحة شعبي، هذا يكون سياسي، الإنسان السياسي الذي يفكر بمصلحة شعبه فيكون عاقلا حينئذ. إذا كان عمله إمامه القلب، فليقرئكم هذه الرواية، رواية عجبتني عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عجيب رواية لطيفة. يقول الأعضاء تأتم بالحواس، فإمام الأعضاء الحواس. أعضاء يعني هاي الحركات اللي احنا نتحرك بها، مشيك، إيدك، عينك، سمعك، هذه كل أعضاء الظاهرية للإنسان، إنما تصدر حركاته وسكناته من خلال هذه الأعضاء الظاهرية. إمام هذه الأعضاء الظاهرية من هو؟ هو الحواس، حواس الخمسة الظاهرية أئمة لأعضاء الإنسان، يعني حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة اللسان للذوق، حاسة اللمس مثلا، هذه تعتبر الحواس الخمسة أئمة الأعضاء، يعني كل الأعضاء يأتمون بهذه الحواس. من يأخذون أوامرهم؟ من القائد، من القيادة. قيادة الأعضاء إنما هي بالحواس، الحواس تعتبر قيادة، كادر قيادي بالنسبة إلى القاعدة. القاعدة هو عبارة عن الأعضاء، أعضاء البدن، جمهور، شعب. فالكادر الأول لتربية هذا الجمهور وإمام هذا الجمهور هو الحواس، يتبعون الحواس. وأما الحواس كادر فوق، أكو كادر آخر يربي هذا الكادر ويكون إماما لهذا الكادر. وأئمة الحواس القلوب، القلب إمام لحواس الإنسان، يعني الإنسان عندما يريد يتحرك من خلال الحواس يتحرك من خلال قلبه، قلبه يقول انظر إلى هذه المرأة، إذا كان قلبا شيطانيا يأمره أن إمامه فيأمره أنه انظر إلى هذه المرأة الأجنبية، إذا كان قلبا رحمانيا، لأنه القلب إما عش الشيطان وإما حرم الله، واحدة من اثنين، يوبت الله يوبت الشيطان، فهذا القلب إما يكون شيطانيا وإما يكون رحمانيا. فإذا كان رحمانيا يأمر الحواس، اسمع القرآن، اقرأ القرآن، شوف الحواس تصير رحمانية. أما إذا كان القلب شيطانيا يعشعش الشيطان، أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول يعشعش الشيطان في قلب الإنسان بعد أن يسرق القلب، القلب لله لكن الشيطان يسرقه، فيعشعش فيه ويفرخ فروخ الشيطان في قلب الإنسان والعياذ بالله، فينطق بالشيطان ويسمع بالشيطان ويتكلم بالشيطان، أصلا كلام شيطاني والعياذ بالله كل عداوة وبغضاء وحقد، لأنه شيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء. أشوف ما تطلع فتشلم بها خير من هذا الشخص الشيطاني. دائما وين ما أكو غوغائية، وين ما أكو همجية، وين ما أكو رعاعية، وإذا بيتجدوا هذا أول واحد أمين ومين شاف الجماعة دائما بالضوضاء يحضرون قضايا ضوضائية وعركة وما شابه ذلك، هذول وجوه دائما يحضرون. أمين قال ما لي أرى هذه الوجوه الضوضائية، هشلون وجوه وين ما أكو عركة يظل بيها. عجيب نفسي أكو بعضهم عندهم أنه بالعركات يشوفها وحاضر، أما بأمور خيرية صلح لا ما عنده استعداد. يا برد من وانت جماعة حتى يصالحون، تفضل ويانا يعني باعتبارك أنت رجل شخصية عندك وجاهة اجتماعية، تفضل. يقول لك والله عندي شغل ما أقدر، سامحني، لا وعندي مشكلة ويا هذا. بالقضايا الصلح ما يستعد، أما بالعركات يشوفه هو أول واحد والعياذ بالله. فهذا رجل شيطاني، هذا ليس رجل رحماني. فالقلوب منها رحمانية ومنها شيطانية. فأئمة الحواس القلوب وأئمة القلوب، قال أمير المؤمنين روحي فداه، وأئمة القلوب الأفكار. هذا القلب من يأخذ دستور، من يأخذ حكمه؟ هذا القلب يأخذ من الكادر الفوقاني وهو عبارة عن الأفكار. القلب يأخذ من الفكر، القلب يأخذ من الفكر. ثم بعد ذلك أئمة الأفكار هو العقل، العقول، العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة، هاي نص العبارة، والحواس أئمة الأعضاء. فالعمدة هو العقل، إما يكون عقلا شيطانيا يعني حماقة، وإما يكون عقلا رحمانيا يعني نور. فالإنسان بين جهل وبين عاقل. طبعا ابن أبي الحديد لما يذكر هذه الرواية يذكر نوادر لطيفة في المجلد 18، في الجزء 18 يذكر نوادر عن الحمقى، قصص عن الحمقى. لا بس واحد يذكر بعض هذه النوادر حتى يعرف انه لما نقول احمق يعني شنو، منو يعني، من يعرف الاحمق من العاقل؟ الاحمق يعرف بتصرفاته باقواله، الاحمق يعرف بتصرفاته واقواله. سينقلون هكذا جحا على اساس انه كان رجلا احمقا، لان يضربون مثال يضربون بجحا بالأمثال الشعبية والعراقية والعربية بصورة عامة، يضربون المثال بجحا، يقولون في يوم جحا سرق حماره وكان يشكر ربه، قالوا له جحا ايش تشكر ربك؟ قال اشكر ربي الحمد لله اللي مجنت على الحمار، وإلا لو كنت راكب الحمار لسرقوني مع الحمار أيضا، فأنا اشكر ربي اللي الحمد لله مجنت الحمار. أو أن هدومه وقعت من السطح فكان يشكر ربه، قالوا له هدومك وقعت بالشارع من السطح، قال الحمد لله الحمد لله. قال ايش تشكر ربك؟ قال الحمد لله لي انا مو بهدومي، لو بهدومي كان وقعت انها مو بهدوم من السطح. هاي حماقه، هذا الاحمق هالشكل تصرفات. وهي عندنا قضيه، يقولون هذا واحد كان نحوي لكن احمق، نحوي بس احمق، فشاف على باب بيت مكتوب انا فتحنا لك فتح مبين، قال فتحا مبينا مو فتح مبين، فشلون يتخلص من هاي الغلطة انه فتح مبين لازم يكتب فتح مبينا. فكر انه ما يقدر يتخلص الا بالليل، فبالليل نص الليل جاب درج وخلى على الباب وصعد فوق حتى يغير هاي الكلمة انه يكتب فتحا مبينا. بيت احد الناس كاتب فتح مبين، فاجى الشرطي لزمه، سارق لزمه، حكموا عليه انه يركبوه على حمار المغلوبي حتى يشهرون به بين الناس، فوسعون هذا جزاء من سرق هذا جزاء من سرق، يصيحون بالشارع به. فجاء واحد صاحبه قال له متأذي من هالعملية؟ قال له لا ما متأذي إلا من شيء واحد. قال له شنو؟ قال له هذا جاي يقول هذا جزاء من سرق، روح قل له هذا جزاء من سرق، لأنه هذا مبتدأ وجزاء خبر لازم يصير مرفوع. فأنا بس منها متأذي الأحمق الميفتهم دي يشهرون بي بالشارع، يقول لك أنا متأذي من هذا، إنه ليش يقول هذا جزاء من، لازم يقول هذا جزاء من سرق. هذا علامة الحماقة. وقصص كثيرة سامعينها حتما إنه الإنسان الأحمق كيف فد واحد عنده فرس بالريسز، فسبق الفرس ماله، قالوا له ما اسم هذا الفرس؟ قال له والله ما عنده اسم بس راح اخلي له بد اسم. فقس وحده من عيون الفرس قال راح اسميه الاعور لانه هذا فقست عينه حتى اخلي له فد اسم الاحمر. عيب الحمار الفرس مالته من اجل انه يجعل له اسما. وقس عليه باب فعلله وتفعلل. وهذا من ذلك القضايا ولو تذكر على شكل نكتة أو فكاهية أو ما شابه ذلك، لكن هذا واقع أنه بعض الإنسان يتصرف تصرف الحمقاء، فيعرف الإنسان من خلال تصرفه أنه عاقل أو أحمق. عيسى بن مريم كان يفر إلى عيسى مما تفر، قال لقد شافهت الأكمه والأبرص، أنا طيب الشفاء بإذن من الله، وأحييت الموتى، أنا أحييت الموتى بإذن الله، أنا سويت العملية ولكن لم أتوفق أن أشافي الأحمق، لذا دا أفر من إيد الأحمق، يفر من إيد الأحمق. واقع الإنسان دا ابتلي بالأحمق والعياذ بالله، عذاب عذاب. يقولون فردوسي شاعر كبير الفارسي الإيراني، فردوسي هاي شاهنامة اللي عنده معروفة بالعالم كله، شاهنامة فردوسي، لما ألف بيت قال ألف بيت ما مدح الشاه في زمانه، والشاهات ينتظرون من دول الشعراء الكبار أنه يمدحونهم، فلذا سجنه، قال أسجنه سجنه سنة كاملة كان بالسجن فردوسي على مود أنه لم يمدح الشاه. الآن قال الوزير، قال الشاه صار سنة ما تفاعل ويانا هذا الوزير الشاعر الكبير فردوسي، ما طلب من عندنا، ما مدحنا بأبيات، آخر الأبيات فثلاث أربع أبيات يمدحون الشاه آنذاك، فلم يمدحنا. قال لأنه مرتاح بالسجن، رجل عاقل ومرتاح بالسجن. قال ماذا نفعل؟ قال علي، علي ذلك، أنا أدري شو أسوي، بأخذ يجيب حد يأتيك مسرعا على أنه يمدحك بأبيات من الشعر. راح جاب هذا الإنسان غبي أحمق خلاوية، خلاوية بالزنزانة. هذا فردوسي قام يقرأ شعر من أشعار معروفة بعد، أشعار فردوسي، قام يقرأ من أشعاره، هذا الغبي قام يبشي يبشي يبشي. فردوسي واي ارتاح، قال الحمد لله اللي لقيت لفد واحد أنيس يفهم شعري يتفاعل مع شعري يبكي. قال له اتفاعلت ويا أبيات اللي قلتها؟ قال له لا. قال له قديش بشيت؟ قال له والله لمن شدت تقرأ الشعر هاي لحيتك قامت تتحرك، فأنا اتذكرت عندي صخلة بالبيت، تذكرت لحية صخلتي فبكيت عليها، قمت أبكي على صخلتي أنه شلون فارقتها. يقولون رأسا دس خبر إلى الشاه أنه طلعني معود أنا ويا هذا الليلة بعد أبقى أموت، فطلعني أنا ما عندي مانع أمدحك ما تريده أفعله وأعيش ويا هذا الأحمق. شيش طلعته عذاب روحي، واقع عذاب روحي، واقع قصص شواهد والأحاديث الشريفة عندنا كذلك. فعلى كل حال من علامة العاقل أنه كلام إمامه القلب، يعني أول يفكر بعدين يفشي، لسانه يكون وراء قلبه، لكن الأحمق قلبه يكون وراء لسانه، يعني أول يحشي يتكلم بعدين يفكر بقلبه وبعقله أن هذا الكلام كان جيدا أو لا. فعلينا أن نتعقل القضايا والأمور إن شاء الله، ونتدبر ذلك، ونطلب من الله في دعاء عالية المضامين، آخر الدعاء شوفوها عالية المضامين، هاي من خيرة ومن عيون الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، دعاء عالية المضامين في آخر يقول اللهم ارزقني، يعني هذا رزق من الله، اللهم ارزقني عقلا كاملا، عقلا كاملا، ولبا راجحا في مقابل الحماقة، ولبا راجحا، وعملا زكيا، وأدبا بارعا، أكون مؤدب بارع في الأدب، وأدبا بارعا، واجعله لي ولا تجعله علي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم، مع الصلاة على محمد وآل محمد.